السلام عليكم. سامحوني اليوم، أنا أدري متأخر في تنزيل القصة اليوم، لأني بصراحة يعني راحت علي نومة، يعني كنت في بالي أني بأجل اليوم، بخلي القصة لليوم الثاني، لكن هالقصة هذه أنا متأثر فيها بصراحة. من سمعتها وأنا صار لي كم يوم وأفكر في الموضوع، وهذا ترتب عليه أمر راح تسمعونه في نهاية هالفيديو. هذا هالقصة حصلت في بريدة، المملكة العربية السعودية، قبل 10 سنوات. في رجل عمره 50 سنة، متزوج وعنده 7 أولاد. طبعا هذا قبل تقريبا 27-28 سنة، قال حق والدته الله يرحمها: أبي تشوفي لي بنت حلال. قالت له: والله يا ولدي، بنات الحلال كثير، وفي من أهلك ومن جماعتك وفي من الجيران. قال له: والله يا يمه، اللي تشوفينها مرأة مناسبة، أنا رجل يعني أبي الستر على قولتهم، ما أدور يعني الشيء اللي مثل ما يطلبونه هالجيل، والله أبي واحدة حلوة، واحدة غنية، واحدة عندها شهادة، وما ينظر إلى الجانب الآخر من الحياة، اللي هي المرأة أنها تكون وفية، اللي متربية على الأصول، اللي بكرة تحفظك وتحفظ بيتك وعيالك وسمعتك بالإضافة إلى أن تكون جميلة أو تكون فيها مواصفات أنت تختارها، لكن الأخلاق مثل ما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم: أظفر بذات الدين تربت يداك، مع المواصفات اللي أنت بيها، يعني زين على زين إذا يعني جميع المواصفات اللي أنت تحتاجها بالإضافة إلى أخلاقها ودينها. المهم، فقال حق أمه: يمه اختاري لي اللي تشوفينها مناسبة. قالت له: والله يا ولدي، أنت بنات عمك كثير وبنات يعني أقاربنا كثير، لكن في بنت أنا داشة خاطري. قال لها: منو؟ قالت: بنت جارنا فلان. قال: والله يا يما، أنا جارنا هذا ونعم، والطوف بالطوف والحيط بالحيط يعني، لكن أنا حتى ما أدري إذا عندهم بنات ولا لا، ناس مسترهم أبدا يعني، ما لهم صوت، ما عندهم مشاكل وكذا، أنا ما عمري شفت بناتهم يعني. قالت: لا أنا عارفة، لكن عندهم بنت، وإن شاء الله أنها ما تكون مخطوبة مثلا ولا مرتبطة ولا أحد متكلم عليها من أهلها ولا من جماعتها، وإن شاء الله تكون من نصيبك. قال: يا يما نتوكل على الله. وفعلا راحت وخطبت للبنت، ووافقوا أهل البنت وقالوا: فلان، يتكلمون على الولد هذا، ونعم الرجل، أخلاق، رجل مصلي مسمي، الكل يحبه، يوجب العالم، يفزع مع الخوي، يفزع مع الناس، يعني رجل. قالوا: والله والنعم، وإحنا موافقين. وفعلا والله يتمم على خير ويتزوج وتستمر الحياة ويجيب منها 7 عيال، منهم 5 شباب وبنتين، وتمر فيه الأيام إلى قبل 10 سنوات. طبعا ما حد يسمع باسم هالرجل هذا إلا يقول: ونعم، رجل يا طيبة من رجل. لكن يا سبحان الله، الحال أو دوام الحال من المحال، ودائما الدنيا تعرضنا لبعض المصائب اللي رب العالمين يختبرنا فيها، أن المؤمن يعني يصبر عليها سبحانه. هني يبين كل مؤمن وقوته وإيمانه في الله عز وجل وكذا. ويصاب هذا الرجل بمرض، لكن هذا المرض اللي الكثير يختلف عنه. في ناس قالوا انه مصاب بالسحر، وفي ناس قالوا يب هذا صابته عين. لكن شنو ما ظاهر هالمرض، الرجل انقلب حاله 180 درجة، اصبح انطوائي ومزاجه متعكر وما يسولف مع احد، انقطع عن عمله وفصلوه، وصار كله يقعد داخل البيت وما يبي يطلع، وصار دائما يصرخ ويتهاوش ويضرب اولاده. زوجته المصيبة الزوجة اللي صار ما وده يشوف يعني وجودها عنده في البيت، كل مشاكله مع زوجته يقول لها شوفي الله يخليك انا ماني قادر اتحمل، اذا شفتك كاني شايف شيطان. تقول له ليش يا ابو فلان انا قصرت؟ يقول لها ارجوك لا تكلمين ما ابي اسمع صوتك. المهم يوم عن يوم ما يبي يشوفها، يقول له اذا دخلت الصاله مثلا ما ابيك تمرين صوبي، ما ابي اشوف زولك. يا ابو فلان اذكر الله يا ابو فلان، والمره تحاول فيه وقران وكذا. طبعا احنا نقول مره يعني المراه، يعني هذا لهجتنا يعني، مو تقليلا من شانها، لا بالعكس المراه هي اصلا اساس الحياه. المهم فصار دائما مشاكل معاها انه ما يبي يشوفها، ما يبي يسمع صوتها، ما يبي حتى يشم رائحتها وعطرها، الى ان تفاقمت معاه المشكله. الرجل اصبح مثل المجنون، ما حد عارف له علاج. اخوانه تدخلوا وحاولوا يودونه الى اطباء، يودونه مستشفيات طب النفسي، يودونه حق مشايخ يقرون عليه، هذا يقول سحر وهذا يقول عين، وهذا الدكتور النفسي يقول والله يعني هذا حالة نفسية يتعرض لها أي إنسان، ضغط نفسي. قالوا لأي ضغط نفسي؟ أنت تعرف أنت هذا الرجل شنو؟ هذا البسمة ما كانت تفارق شفايفه، الكل يحب لسانه حلو، رجل طيب كريم، الكل يعني يحترمه ويقدره. مستحيل هذا تعرض لضغوطات الحياة، هذا وسيع بال وحكيم وعاقل، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم ما لقوا له حل، وهو كره حتى انه يطلع من البيت، كره، صار انطوائي. ويوم الايام فصل على زوجته وعياله، قال حق زوجته انا ماني قادر اتحملك، انت وعيالك اطلعي برا. يا ابن الحلال اذكر الله، قال لها اطلعي برا ما ابي اشوفك. قالت لا هدي بالك وارتاح، اذا يريحك اني اطلع من البيت انا ما عندي مشكلة، لين الله يسهل امورك ان شاء الله وترجع عافيتك والتحسن النفسية. قامت هالمرة وخذت عيالها السبعة وراحت بيت ابوها، بيت ابوها ملاصق لبيت زوجها، وهذا الزوج طبعا من بعد امه وابوه صار البيت فاضي، بس هو وزوجته وعياله، الحين صار وحيد في البيت. لكن بعد مرور اسبوعين ثلاث او يجي واحد من اخوان الزوج الى ابو الزوجه، قال له والله يا عمي اخونا هذا انقلبت حالته، وانا صراحه مستحي منك والله ماني عارف شو اقول لك. قال له ما يخالف وكذا، وزوجته اصلا يعني بنكون معاك صريحين، يعني لما طردها من البيت اخوانها زعلوا وقاموا يبون يروحون يضربونه ويسوون معاه مشاكل، وانت ليش تطرد اختنا وعيالها وجايب عيالنا سبعه جايبهم عندنا بالبيت ومن هالكلام. لكن هي اللي وقفت لهم وحلفت على اخوانها انهم ما يتدخلون في الموضوع، وقالت هذا زوجي انا عارفه رجل اصيل وطيب، وهذه التصرفات ما هي طبيعية. الرجل ما كان بهالحالة هذه ولا كان هذا أسلوبه أبدا، لكن انقلبت حاله، والحين الرجل مريض لازم أوقف معاه. أيام الرخاء والسعادة ما قصر علينا، كانوا العالم كلها تحسدنا على هالأب هذا اللي هو الزوج، لكن لما يمرض تبوني أنا أعاديه ولا أشتكي عليه ولا أروح المحكمة ولا أخلي إخواني حتى يروحون يعتدون على أبو عيالي؟ لا والله العظيم اللي قرب حق زوجي والله العظيم لأقاطعه. قالت لهم أنا مرتاحة ودام إني جارت الحين أنا الحيط بالحيط أنا كأني في بيتي. قالوا له والله يا أختي أنت على عين والرأس وبيت أبوك هذا بيتك، يعني احنا زعلانين على حالتك، يعني انت وعيالك قاعدين وكنتوا قاعدين في بيت والحين بغرفه واحده والبيت ضيق علينا. قالت انا متحمله وعيالي متحملين واذا شكينا لكم يوم الايام تعالوا لوموني. قالوا لها يبا على راحتك. اخو هالزوج هذا قال والله نعم فيكم بهالزوجه الاصيله، لكن والله يا عمي أبي أخبرك بخبر ويعين رب العالمين. قال له شنو؟ قال له والله أنا أخوي بلغني أني أبلغك تقول حق بنتك إن هي طالق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يا ولدي؟ هي مسويت له شيء؟ مضايقتك؟ قال يا عمي إحنا ندري أنها ونعمة المرأة وندري أنها ما قصرت معها وندري انها اخلاق والكل يمدح حريم ورجاجيل، لكن هذا الحين اصبح يعني في حالة يعني ما هي طبيعية. يقول انا ما اقدر اشوفها، انا ما اقدر اقرب منها، انا خلاص ما بارتبط فيها. قال زين بسألك سؤال، هو الحين مريض والحين هو يعني ممكن مو بكامل وعيه؟ قال لي نعم. قال خلاص انت بلغى انه يعني الكلمة اللي هي الطلاق وصلت، هل يعني قام بأي إجراء رسمي في المحكمة؟ قال لا لا. قال أجل خلى لين رب العالمين يسهل أموره ويمكن أنه يتعدل الحال وممكن أنه يرجع زوجته وعياله. قال ما في مشكلة وهذا الكلام بيني وبينك يا عمي. قال له تم. الأب طبعا ما بلغ بنته في الموضوع ويدري أنه حين زوجها ما هو بوعية ومو صاحي وحالته يعني كل ما لو تسوء والمرأة قاعدة في بيت أبوها، لكن تتوقعون إيش كانت تسوي؟ يعني والله العظيم لازم تذكر وتخلد هالقصة هذه لهذه المرأة العظيمة. ليش أبو طلال سوت؟ الحين بيت زوجها جيران، يعني تفتح الشباك تطالع بيتها. من تركت بيتها وهي يوميا ليل مع نهار وهي طالع من الشباك على البيت توايج على قولتهم وتطالع بيتها تشيك على الزوج تشوفه متى دخل البيت متى طلع، مثلا بالليل مشغل أنوار الصالة مشغل أنوار الغرفة دخل تكرمون الحمام تشوف وضعه تحركاته داخل البيت. ليش؟ كانت تبي تشوفه يعني تبي تطمئن عليه، لكن هو يعني كاره وجودها ما عنده إلا هالطريقة، وتنتظر لين يطلع النهار كل يوم علشان تتأكد أنه إلى الآن بخير وما زال حي يتنفس ويطلع وكذا. ايش كانت تسوي اول ما يطلع من البيت؟ اسمع السالفة. اول ما يطلع تقوم ترسل واحد من عيالها الكبار تقول ابيك تمشي وراء ابوك، وين يروح تمشي معاه وانت معاك التليفون الموبايل. اول ما يفكر انه يرجع البيت تتصل علي. ليش يا يما؟ مالك شغل. قال لا حاضر. طبعا أبوه المسكين هذا كان يطلع من البيت ما يركب حتى السيارة، يقعد يمشي هو في حالة نفسية ومن الهم والغم يمشي مسافات طويلة طول النهار وهو يمشي يسولف مع نفسه ما يحس إلا وهو واصل إلى منطقة بعيدة ولاجأ شوي الليل يرجع إلى البيت، والولد المسكين متحمل ويمشي وراء أبوه لين يشوفها شكله كأنه راجع يقوم يتصل على أمه، يا يمه شكله أبوي الحين بيرجع. واحنا وصلنا الى المكان الفلاني. في هالاثناء الام شو تسوي؟ مأمنه حين ان ولدها قاعد يراقب زوجها، تقوم على طول تنزل مع بناتها ويدخلون البيت، تقوم تغسل البيت وتحط منها البخور وتحط القرآن وتغسل ملابسه وتنظف وتسوي له الأكل أبداً. حتى لما يرجع، وهذه استمرت على هالحال أكثر من سنة، وهو في هالحالة النفسية ما هو حاس أصلاً إن في أحد قاعد ينظف له البيت. الرجل ما هو في وعيه، يدخل البيت متعود، يدخل يفتح الثلاجة مثلا، يفتح الميكروويف يلقى فيه أكلة، يلقى فيه شيء، يأكل ويروح يحط راسه وينام، يقعد الصبح يفتح الكبت يلقى ملابس يلبسهم ويطلع، ما يدري من اللي قاعد يغسل، من اللي قاعد يكوي. وهي عرفت طبعه، عرفت ان الحالة هذه مخليتها ما يركز بشيء أبدا. سنة كاملة وهي على هالحالة هذه، والناس كانت مستغربة منها، أهلها وجماعتها، وكانت تحذر أي واحد يتعرض لزوجها تسوي له مشاكل. أبد خلوه يرفع عن نفسه لين رب العالمين يزيل عنه هالمرض هذا وعن يعني هالبلاء اللي جاه. يوم الأيام وهي الطالع تنتظره متى يطلع، طول لين الليل تقعد تبكي، يعني ما في فرصة أنها تروح بيتها وتنظف وكذا، ويعني وتحاول تداري زوجها المسكين، وعندها 7 أولاد 7 عيال يعني قاعد تربيهم وتوكلهم وتشربهم، وأبوها اللي يصرف عليهم، وزوجها المسكين هذا حتى راتب ما عنده، الأكل كانت تجيبه من بيت أهلها، وكل مستلزمات البيت تجيبه من بيت أهلها. لكن ما طالع اليوم، تنتظر لليوم الثاني ما نامت، واليوم الثاني ما طالع من البيت، وتقوم وتتصل على أخوه، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ الله يعافيك ويسلمك، يرحم والديك، روح شوف أبو فلان، ترى صار له يومين ما طلع من البيت. استغرب، قال لها يعني تذكر أنه هو متفق مع أبوه أنه ما يجيبون طاري سافة أنه طلقها وكذا، والطلاق كان شفهي. فسكت قالها زين انت ايش دراك انه ما طلع من البيت؟ قالت انا اصلا الحين صار لي سنة وانا راقبة ليل مع نهار، اشوفه متى طلع واشوفه متى يدخل البيت. الله يخليك، روح شوفه، ترى صار له يومين ما طلع بالضبط. ويروح فعلا لاخوه، ولا اخوه المسكين بالفراش تعبان، ايش فيك يا فلان؟ والله ما أدري، أنا حاس إني ما أقدر أتحرك، وأنا صار لي يومين وأنا كذا. ويطير فيه المستشفى، ولا الرجل صابته جلطة ومو حاسب نفسه. يوم فحص الدكتور جسمه وكذا، ولا صاير فيه حتى شلل يعني نصفي يسمونه، اللي إيده ورجل ما يحركها بسبب هالجلطة، وإنه ما لحقوا عليه ونايم بفراشه. لكن الله عطى عمر، سووا الإجراءات ودخل العناية وكذا. أثناء وجوده في المستشفى الزوجة تروح له لين الجناح وتقعد ليل مع نهار، تقول أنا ما أطلع. قالوا لها يا بنت الحلال، هذا جناح عمومي للرجال، وبعدين أنت قاعدة طول الوقت في الجناح، ليش ما تدخلين مثلا عند زوجك؟ يعني تقول لا انا اخاف انه يشوفني وتزيد حالته وكذا. وممكن يعني هي يعني التفسير الوحيد ان في احد مسوي لهم سحر انه مفرق بين الازواج، لان الزوج اصلا بس يشوف الزوجه ينهار ويتنرفز وتسوء حالته اكثر، فتقول لا خلوني انا في الجناح بس علشان اوجب الناس اللي تزوره، وأخذ منهم ملابس لما يجون يغيرون أنا أخذهم وأروح أغسل وأجيب له أكل اللي هو يحبه. لا حول ولا قوة بالله، هالمرة والله شنو ملاك انت بشر، ما سمعت قصص وفاء مثل هذه. ويقومون اخوانه علشان زوجته هذه المسكينه اللي تعاني وهي قاعده في جناح الرجال متغطيه وقاعده المسكينه، ويشوفون لهم حل ويحطونه في غرفه خاصه علشان بس تقعد يعني في مكان تقعد استراحه للنساء، او تقعد تنتظره فيها المستشفى لمده شهر لين تحسنت حالته وبدا انه يبي يطلع. رجعت البيت ورجع هو كذلك الى بيته واستمرت نفس الحاله. قام يطلع المسكين اوقات بسيطه في اليوم لانه ما قام يقدر يمشي، شلل جزء تعرفون واحد يعاني في المشي ويحتاج الى عكازه ومشي يكون بطيء جدا ما يروح مسافات بعيده، فكانت تبكي ليل ونهار انه ما قاعد يعطيها فرصه ان تدخل البيت على الاقل تنظف وهو ما يدري. كان عندها وقت قبل يمشي بالساعات، الحين يمشي قليل ما يطول نص ساعه ويرجع يتعب ويرجع. تقوم تنفض البيت نفاض خلال 10-15 دقيقة وترجع البيت. قالوا لها يا بنت الحلال رايحي عمرك، زين جيبي له يعني مثلا خادم، جيبي له خدامة، جيبي له يعني شغالة عندكم في البيت. قالت لا مستحيل أنا خلي زوجي هذا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ملابس أحد يغسلها غيري، مستحيل. قالوا له زين الرجل مخليك يعني ما يبيك وقاعدة بيت أهلك ولا يصرف عليكم والرجل تدمر يعني شوفي حياتك. تقولهم نعم. يوم كان صاحي وكان رجل يضرب فيه المثل بأخلاقه وطيبة وكرمة، أشوف ما فيكم أحد تجرأ وتكلم عليه. يوم صار ضعيف ومريض جيتوا كلكم الحين يعني مستهينين بحالته، لا بكرة رب العالمين يعني برد له عافيته إن شاء الله ويصحى وفيكم خير. واحد يجي يقول هالكلام قدامه تحب حب ما هو طبيعي، وأشهد بالله إن هذا الحب اللي وراه أجر، حب الزوجة لزوجها. وتمر الأيام وتمر الأشهر ويطيح مريض الزوج مرة ثانية. إيش فيه بعد؟ ولا صايبتها غرغرينة، ماكلة أطراف أصابع رجولة. يوم خذاه أخوه ووداه المستشفى، طبعا هذا كله يعني بمتابعة من الزوجة من بعيد لبعيد، وعيالها المساكين ترى محرومين مثل الأم بالضبط. الأب هذا بس يشوف واحد من عياله زوجته يكره نفسه وده ينتحر. حالته كانت جدا صعبة، وحسبي الله ونعم الوكيل باللي سواله السحر. المهم وتصيبه غرغرينة ويأخذون المستشفى، ولا الغرغرينة داشة برجولة لين واصلة لأركبة. قالوا يبا هذا لازم نسوي له عملية جراحية كبرى مستعجلة أو نقطع أو نبتر الرجل علشان ما توصل إلى باقي الأجزاء من الجسم، يعني ننقذه على الأقل. قال أخوه لا حول ولا قوة إلا بالله، وفعلا ويبترون رجله بعدها فترة يوم فحصوا بعد العملية ولا في أجزاء ثانية، ويبترون الرجل الثانية. وبعد 3 أشهر من هالعملية وتفجر عنده الشرايين بالأفخاذ. هالشرايين هذه يوم انفجرت بسبة يعني العمليات اللي حصلت معاه وكذا وتضاعف حالته والشرايين صارت ما تتحمل، الرجل أصابته عدة جلطات وتوفى الله يرحمه. طبعا ما أقدر أوصف لكم شعور الزوجة وشعور العيال اللي الحين صار لهم أكثر من 2 سنين وهم بس يتمنون اليوم اللي أبوهم بس يسلم عليهم، يتمنون اليوم اللي يرجع إنه يكون صاحي. ما يبون فلوس، ما يبون بيت، ما يبون شيء، يبون أبوهم بس. والله شيء مؤلم أقسم بالله. وفي ناس عندها أبو ما يحترمه ولا يسأل عنه ويفضل زوجته عليه، ولا مثلا واحدة عندها زوج محترم وأخلاق وطيب، بس والله لأنه يشخر رايحة تشتكي عليه بالمحكمة، ولا والله ما يسفرنا حالنا حال الناس ورايحة تشتكي عليه، ولا والله ما يشتري لنا سيارة مثل بعض المشاهير يشتري حق زوجته سيارة، ولا يسكننا ما أدري وين، ولا إلى الآن حاطنا بشقة رايحة تطلب الطلاق. شوف هالزوجة، شوف المعاناة اللي عاشتها وتمنع الناس عن زوجها. مالكم بالطويلة توفى وراحت حضرت وقت الغسل، طبعا يعني تشرف عليه لين غسلوه وطلعوه وراح ودفنوه، وهي تبكي عليه دم من ذاك اليوم إلى اليوم، من 10 سنوات وهي ما تطوف يعني يوم جمعة ويوم اللي هي الإجازة إلا تروح حق زوجها، وحاطت له ماي سبيل وتقرأ له القرآن وكل شيء ممكن يوصل الأجر للميت سوته حق زوجها، مع أنها درت موضوع أنه كان يعني موصل مع أخوه لأبوها أنه مطلقها. قالت لا هذا كلام فاضي، وهو أصلا كان في حالة يعني ما هو طبيعي، وهذا الكلام ما يؤخذ. وفعلا فيها نوع من يعني من الناحية الشرعية انه اصلا ما كان في وعيه، واصلا كان الطلاق الاول، ومن هالكلام هذا انا ما بادخل في موضوع شرعية الطلاق المهم، لكن قالت لا هذا يبقى زوجي وابو عيالي الله يرحمه، والى الان وهي وفية لزوجها، كبرت عياله ودرستهم وعلمتهم، وكل العيال بارين في ابوهم بالدعاء له ويذكرونه دائما بالطيب. لو واحدة ثانية ممكن ان يعني توجه للمحكمة وتطلب حقها الشرعي والقانوني، وتبهذله، عنده راتب ولا ما عنده راتب تبهذله وتاخذ منه نص البيت وغصبا عليه يدفع النفقة حتى لو كان مريض حتى لو كان شنو، لكن هذه حفظت العشرة تقول لا هذا زوجي وانا عرف طبعه قبل لا يصير مريض، هذا ما هو الانسان اللي يعني اللي مبين عليه الان، تصرفاته هذه خارج عن ارادته، ونعم المرأة الاصيلة. طبعا الى الان ما عرفوا يعني، والكلام كان كثير من اللي سواله السحر ومن وكذا، لكن ممكن أن الناس أعوذ بالله في بعض الناس ما تحب تشوف عائلة أب وأم وعيالهم سعيدين، والأب محترم والأم محترم والعيال شطار وكذا. يا جماعة اذكروا الله دائما وحافظوا على صلواتكم وعلى وضوءكم، هذه تعطيكم غطاء حماية. كفر تليفونك الحين تحط له كفر علشان تحفظ نفسك من العين والسحر، تحط لك الكفر اللي هي صلاتك ووضوءك، انك تكون دائما على طهارة. الصدقون هالقصة هذه من وصلتني وانا قاعد افكر ان فعلا في بعض القضايا قاعد توصل للمحاكم حرام، حرام انها توصل للمحكمة وما تم حلها، خصوصا قضايا الطلاق وقضايا الخلاف بين الاخوان والاصدقاء والجيران، قضايا أقسم بالله أسبابها تافهة جدا، لكن للأسف تروح للمحاكم. وانتم عارفين إذا الزوجة مثلا اشتكت على زوجها خلاص الزوج راح يكون عنده خلاص هذا كأنه طعنه في القلب لكرامته ومبادئه وكذا، ممكن راح يعني يصعب الحل أو يعني أو وجود تقارب بالأفكار بين الطرفين. لذلك أنا كانت عندي فكرة وبفضل رب العالمين أني عرضتها على أحد المحامين الأستاذ ناصر ظافر العجمي، وهذا محامي صديقي قديم طبعا، وعنده مركز محاماة مشهور معروف جدا في الكويت اسمه مركز المدير القانوني للمحاماة، أن نفتتح مركز الدعم القانوني. هذا مهمته يعني تقديم النصائح والحلول وحل المشكلات لبعض القضايا قبل لا انها توصل للمحكمة. يعني واحدة مثلا في بالها تبي تطلق وكذا، ما نركض فيها للمحكمة، نحاول نصلح بينها وبين زوجها، ممكن ان يكون الخلاف بسيط وحل جدا سهل. في قضايا الخلاف بين الاخوان على ورث على شيء، بين الجيران على والله موقف سيارة على ما لا داعي ان نوصلها الى المحاكم. لذلك بفضل رب العالمين تم الاتفاق بيني وبين الاستاذ ناصر ظافر العجمي انه يكون ممثل القانوني، واني انا افتتح المركز عندهم في مركزهم، مركز المدير القانوني. وفضل رب العالمين انا راح احط لكم فيديو بعد شوي عن يعني اكتمال هالمشروع هذا، ان شاء الله ان نقدم فيه خدمة للمجتمع وان يستفيد منها الجميع، متابعين وغير المتابعين، يعني في حل مشاكل الناس بقدر الامكان وبدون تكلفة وبدون ما توصل للمحاكم وتكبير الفجوة او يعني مساحة الخلاف بين الناس. يا رب انه يكون لوجهك تعالى. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله معك.